بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Shawwal mwaka 1440 باذن الله تعالى تutaanza kuanzia leo وصوم مختصر صحيح مسلم الإمام عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله أبي محمد زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى. نا تصوم كتاب الإيمان كتك مختصره وصحيح مسلم. لكن قبل يكون جيا كتك كوانزا كصوم كتاب ويكي بيجيني كو كفوبي أكو هركا هركا tumjulishe ni nani huyu al-Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Muslim huwa al-Imam al-Muhaddith al-Thabt sahibu al-Sahih Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri العامري رحمة الله عليه. نكتك واتو مشهور سانا كتك وليك سانيا حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم، فهو مصنف كتاب صحيح مسلم الذي يعتبر ثاني أصح كتب الحديث النبوي بعد صحيح البخاري. نيجي لمؤلفه وكتابه كنا تجد كانت صحيح مسلم. كتابه هيك تزنجتي وكوا ديو كتابه صحيح زيدي بعد صحيح البخاري. ولد الإمام مسلم رحمه الله في نيسابور. لزليو الإمام مسلم كتكمجي ونيسابور أمبو لجريكانا وعلم الحديث وكتهوه na ilmu alhadith katika mji huu walikuwa watu kumesonga mbali sana. Min usratin arabiyatin asila, na Imam Muslim peke yake katika maimam wal ummahat asit kama zinavyojulikana, yeye peke yake ndiye alikuwa mwarabu, ama waliobakia wote si katika warabu. Al-Imam al-Bukhari, الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وتي هوا هوا كوا وراب أم بيع لكوا تكمانا مكبيل لقشير من وراب للإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه اليزالي ومكة وميمبيلي نستة هجرية. الإمام مسلم ألي كليا katika familia ambayo ndani yake baba yake alikuwa akijishughulisha na ilmu ya hadith rahmatullahi alayhi, na akihudhuria katika vikao vya ilmu al-hadith, na kwa sababu hiyo ndio akamkuza mtoto wake katika kuipenda hii ilmu. وكان الإمام يحيى بن بكير التميمي رحمه الله أول شيخ يجلس إليه ويسمع منه. هون ديو مليم واكي وكوانز أليكا جنياكي نقصوما جنياكي نليه أليكو سباب يكو بانديكيز محبة مكوبة والإمام مسلم يوي حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه وإجماع يونا وفيون لإمام كتكهي دين هكون اختلاف بين العلماء في إمامة الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بل يتشليز أتنزواكي وكتاب صحيح مسلم kuonyesha kuwa huyu ni imam ambaye alikuwa mbali kabisa katika ilmu rahmatullahi ta'ala alayhi, na namna alivyoweka na kupangilia kitabu chake yatosheleza kuwa al-Imam Muslim ni imam fi hadha sha'n. Waqad safara ila al-aqtar fi talab al-ilm, Imam Muslim alisafiri sehemu mbali mbali katika kutafuta ilmu. Alifika Iraq, kadhalika alikwenda Hijaz, kadhalika alifika Misr. Alizunguka nchi nyingi sana katika kutafuta ilmu, na akakutana na maimamu wakubwa katika asri yake rahmatullahi ta'ala alayhi, minhum Abu Hatim al-Razi, Musa ibn Harun, Tirmidhi na wengineo katika imma fi hadha shan. Alikutana nao al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi. توفي الإمام مسلم رحمه الله تعالى بنيسابور كما تلو تاجر تزمزك وكفوبت ترجم الإمام مسلم رحمة الله عليه سنة 61 و200 موكا وميانبيل ستنة موجة. كيف الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما تلو تاجر الإزالي وموكا وميانبيل نكمنا نانه na kufa 261. Takuwa naishi miaka mingapi? 61 ondoa 18. Kwa hivyo takriban miaka 40 na ngapi? 40 na kamili. Naam? 43. Kwa hivyo aliishi miaka 43 na mpaka leo tumtaja hapa. Ameandika Sahih Muslim. Akuishi umri mrefu rahmatullahi alayhi. Lakini subhanallah, ile kazi ambayo ameiacha nyuma ni kubwa sana rahimahullahu ta'ala. Na hii yatuonyesha kuwa salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa kitafuta ilmu wakiwa vijana wadogo na kuitendea kazi ilmu, na haikuwa wakati wao kama ilivyo leo. Kijana amefika miaka 25-30 bado achukuliwa huyu nani ni mtoto. Mtoto mdogo bado. Bado mdogo yeye. Bado hana la kufanya, mtoto mdogo. Watu wako wapi? Miaka 43 mtu anaondoka. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi amesherehesha Sahih Muslim yote mwanzo mpaka mwisho. Akaandika al-majmu'. Wallahi law ijtama'at ad-dakatira al-yawm hawa wanaoitwa doktor doktor wakakusanywa leo wote, an yuallifu bimithli almajmu' la yastati'un, waandike mfano almajmu' alimam an-Nawawi rahmatullahi alayhi, hawawezi kufanya. Wa mata alimam an-Nawawi rahmatullahi alayhi umru bidh wa 40 sana, miaka 42 43 afariki alimam an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Na mifano kama hii kwa ulama ni mengi, kwa walikuwa katika umri mdogo sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawafungulia katika ilmu. Pengine mtu aweza kusema lakini hawa ni wale wa kale na wa sasa. Tunao mifano katika maulama ambao wameishi katika asri, mfano al-Hafidh al-Hakam rahmatullahi alayhi amekufa akiwa na umri wa miaka 34. الشيخ عبد السلام البرجس رحمة الله عليه أم بالي كوفة مواكا وإلف موجة ميانة إشرين نتان شنة ستاوم يعني هي عصري سيستويش هكو فيك مياكا أربعين كي جانا مدوغ لكن نندا كان غالي كازي ألي يفاجي كتك علم نفتاب ولي مبينديك كتك علم ليو علماء كبار يشرحون مؤلفات الشيخ حافظ الحكم رحمة الله عليه وكانت عم فريق نمياك 34 تقريبا نونا وفيوني وكوبا وشريش كتابو فياكي مونا وشوني مياك سبيني نا أكاتشيني أشريش كتابو هكو سي أوكي جانا مدوغو ويو كم تشانغواك مكوبا كتكاوين نهيني تشانغموتو كو فيجانا. Na tulitoa mfano pia Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu arda, afariki akiwa na umri wa miaka 28 pekee, na alisilimu akiwa na miaka 18. Kwa hivyo aliishi katika Uislamu miaka 10 pekee yake. Wa Nabi sallallahu alayhi wasallam yakul a'lamu an-nas bil halali wal haram Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu arda, mjuzi zaidi wa halali na haramu Muadh ibn Jabal. Mtume sallam kwa shahada ya mtume, sasa si mtu yote, shahada ya mtume sallam, tazkia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kijana mdogo Muadh ibn Jabal afariki akiwa na miaka 28. Leo akumbukwa kwa kazi kubwa aliyofanya katika ilmu huyu sahaba. Na mifano kama hii kama nilivyotaja ni mingi sana, aima ambao wamepita wakiwa duna al-40, wengine 40 wamepita kidogo, kini Allah subhanahu wa ta'ala akaweka majina yao yakawa yatajwa mpaka atakapotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Leo juu ya mimbar za jumaa hukosi kusikia rawahu al-Bukhari wa Muslim, rawahu al-Imam Muslim والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح في منابر الحرمين مكة ومدينة نكوت ولمنقولي وتمسكي كتاج وكتك خطبة جمعة رحمة الله عليه. وهون الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكفو بسادة مزومزية وسبابه kama nilivyotaja kuwa sio malengo kuzungumzia tarjama Imam Muslim yote. Malengo ni kujulisha nani Imam Muslim, angalau ukisikia rawahu Muslim ujue ni mtu wa aina gani. Lakini tumezungumza kwa kifupi. Kitabu al-Iman, ulama wakisherehesha صحيح مسلم وتاج سباب الإمام مسلم رحمه الله كوانزنا كتاب الإيمان. ثم سباب الإمام مسلم رحمه الله كوانزنا كتاب الإيمان لأن الأعمال بدون إيمان هباء منثورا. أن الأعمال بدون إيمان هباء منثور. amal bila ya iman itakuwa ni kama vumbi lililopulizwa na upepo, hakuna faida yoyote atakayopata yule mja. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, hakuna faida yoyote inayopatikana kwa mtu mwenye kufanya amal ikiwa hana iman. Kwa hivyo akaanza na kutaja iman kwa kuwa ndio msingi wa amali zote atakazokuja kuzungumzia huko mbele. Bila ya iman hakuna amal. Akatanguliza kitabu al-iman. Fama huwa al-iman lughatan 'inda ahli sunnah? Ni nini iman katika lugha, katika i'tiqad ya ahli sunnati wal jamaa? الإيمان في اللغة هو الإقرار. إيماني كتك لغة الإقرار. نتعريف يكون هو التصديق لمنتقد. نتعريف أما ويتمية بعض أهل البدع كتك كبتيش بدع زاو. ونريكاو المختار عند أهل السنة والإيمان لغة هو الإقرار. كونيني كسابو إكيو تعريفني الإقرار يشتمل على قول القلب وهو تصديقه بالأخبار ندنياكي ينجي قولي يمويو نوني كصديقيش زي الخبار زي زكوجي كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم وعلى عمل القلب وهو إذعانه وانقياده للأوامر. نبي ينجي كتك الإقرار عمل القلب أو نقول مويو كن ينكي نكي سلميشا والله سبحانه وتعالى استكوز ممزكريف. كونينه هو التصديق إمكوا منتقد kini wanaovioni wameizungumza kama Sheikh al-Islam rahimahullah asema, wa ma'lumun anna al-iman huwa al-iqrar la mujarrad at-tasdiq. Sawa sema at-tasdiq itakuwa ni kule kusadikisha peke yake, na hapa ndipo watakapopenyeza wale ahlul bid'a ambao hawaingizi amal katika nini, katika iman. Sawa mtu kusadikisha peke yake, la, iman yaingia ndani yake amal. Ndio maana ikawa chaguo la ahlus sunna katika taarifu ya iman lughatan huwa al-iqrar. Wa shar'an, na katika sheria ikitajwa iman maana yake nini au wakusudia nini taarifu yake ahlus sunna, huwa 'inda as-salaf الصالح وأهل السنة والجماعة والحديث والأثر خمس نونات. نون تانو شكيا في زوري اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. Nun ngapi hizi? Tano. I'tiqadun biljanan, kuitakidi kwa moyo, aljanani ilqalb. Wa iqrarun billisan, na kukiri kwa ulimi. Wa amalun bilarkan, na kutendia kazi zile arkan. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إيمان يزيد كمجا كمتي الله نيبنغوا كمتي شيطان. يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله خلاصة مذهب السلف أن الإيمان يتألف من خمس نونات. وكفوبي تعريف يا سلف يا إيمان ni kuwa imekusanya nun tano. Awalan qaulun bil lisan, kutamka kwa ulimi. Thaniyan i'tiqadun bil janan ay al qalb, kuitakidi kwa moyo. Nitaeleza moja baada nyingine ieleweke. Thalithan amalun bil arkan, na hapa ndio amal ya viungo yaja, sala na nyinginezo. Rabi'an yazidu bi ta'ati ar-rahman, imani yazidi kwa mja kumtii ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisan yanqusu bi ta'ati ash-shaytan, na yapungua iman kwa mtu kumtii shaytan. هكذا الإيمان عند السلف بخلاف الإيمان عند المبتدعة. هين ديو إيمان وسلف كنيومنا إيمان ومبتدعة. توانزي موانزو قول القلب هو تصديقه ويقينه. قول يمويو أو اتكاد يمويو ni ule moyo kusadikisha na kuwa na yakini, kutokuwa na shaka na kile anachokiamini mja. Qala Allahu ta'ala walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yashauna 'inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وكوانا يقيني هوانا شاكا كتك كيلة وانا تكي أمين. فهين دي اعتقاد يموي. نكون قول اللسان, قول اللسان وهو النطق بالشهادتين, نكول امتو كتمك كشهادا ميلي, kutamka shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na kukiri vyote vinavyolazimiana na shahada hii. Hii ndio kauli ya nini, ya ulimi. Kwa hiyo watamka baada ya kuwa ndani ya moyo shafanya nini, ushaitakidi, huna shaka na kile unachokitamka. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لم يمرشك وفي جوات بيت مبكى وتمك شهادة لا إله إلا الله نكو مين من امتوم والله. ثالثا أكون عمل القلب, kuna vitendo sasa. Hii amalu bil arkan, kuna amalu alqalb na kuna amalu lisan. Kuna vitendo ambavyo ni vya moyo na kuna vitendo ambavyo ni vya ulimi, kama vile kuna amalu aljawarih na vitendo ambavyo ni vya viungo vya mwili wa mwanadamu. Amalu alqalbi, amali ambayo ni ya moyo, kama vile an-niyya, al-ikhlas, al-mahabba, الانقياد, الخضوع, الإنابة, التوكل, الخشية, الخوف, الرجاء, ننجينيزو كتك عمل أنبازو نزمويو. كنفانو كموغوب الله سبحانه وتعالى نجام بليكو ندني مويو, كم تجمي الله سبحانه وتعالى نجام بليكو ندني مويو. نعمل اللسان وهو العمل الذي لا يؤدى إلا به, أي بحركاته, عفوا بحركته, نزل عمل أمازو هزفنيكي إسبوكوك كتكسيكا كوليمي كتلاوة القرآن, كما في لمتك يسوم القرآن, كم سبح الله سبحانه وتعالى, كليت استغفار, وغير ذلك من الأعمال التي لا تؤدى إلا باللسان. من ينجنزو كتك عمل أمازو hazifanyi isipokuwa kwa ulimi. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran كثيرة كتوامرشا كمتاجة كوينجي الله سبحانه وتعالى نكون عمل الجوارح وهو العمل الذي لا يؤدى إلا بها ni amal ambazo hazifanyiki isipokuwa kwa viungo vya mwanadamu kama mfano ar-ruku' as-sujud al-mashi ila yani fi mardatillah al-hajj al-jihad imatatul adha an at-tariq na nyinginezo katika amal ambazo hufanywa na viungo kwa tumeona kuwa Iman imekusanya mambo mangapi? Matano. Qaulun bil lisan, na hiyo tumeeleza. I'tiqadun bil janan, bil qalb. A'malun bil arkan, kutendea kazi sasa yaingia ndani yake amal ya moyo na amal ya ulimi na amal ya viungo. Hiyo taingia katika nini? العمل بالأركان كيش كماليزيا يزيد بطاعة الرحمن كي لم يكن طيزيد الله سبحانه وتعالى إيمانياك يزيد وينقص بطاعة الشيطان نا إيماني يشوك إكي ومجا أتمتي شيطان وكفوبي هنديو إيمان وأهل السنة والجماعة na kuzidi na kupungua katika iman kuna adilla katika Qur'an na katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu waumini asema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana na aya kama hizi ziko nyingi kwa wanaposomewa aya zetu huwazidishia wao iman na hakiwezi kuzidi isipokuwa kile ambacho kilikuwa kiko chini kisha kikazidi huwezi kusema kitu kimezidi wakati kiko vile vile kwa kimezidi kwa sababu kilikuwa chini kisha kikapanda juu zaidi na ndio maana baadhi ya maulama wakatoa istidlal ya kupungua kwa iman kwa hizi hizi aya zinazungumzia kuzidi kwa iman kwa ilikuwa chini kisha kaenda juu akiasi mja imani yake yashuka akifanya taa mja imani yake yazidi wa hakadha kwa ni kwa kifupi taarif ya iman katika lugha na kadhalika katika ashara biidhnillahi ta'ala tukija katika kikao kingine kama hiki بإذن الله تتانزى موجة كموجة حديث يقوانزى كتك كتاب الإيمان بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك